ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى أمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ومهيجا ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني عبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل ويعقوب عليه السلام دليل ما رواه أبو داود الطيالسي. وقال حدثنا عبد الحميد بن وهرم عن شهر بن حسين أنه قال حدثني عبد الله بن عباس قال حاضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا الله ونعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك فجر لهم الحجر أنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العاليات نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت هذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به لما كان نجاهم به من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أوف بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقي واتباعه أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه وتصديقي واتباعي بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون والذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه تابعتهم بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي وهنا بشارات كثيرة على الأنبياء عليهم السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عبادي دينه الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوفي بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله ويا فرعون أي فخشون قال هو أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى ويا فرعون أي فأنزل بكم ما أنزل إن أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات نقمات التي قد عرفتم من المسك وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعوا إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى حق اتباع الرسول والتعظيم القرآن والاستعاذ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره والتصديق أخباره والله لا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم مصدقا ماضيا منصوبا على الحال ماضيا منصوبا على الحال من منصوبا على الحال من بما أي بالذي أنزلته مصدقا أو من الضمير المحذوف من قولهم أنزلته بما أنزلته مصدقا ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل وهو قوله بما أنزلته مصدقا يعني به القرآن الذي أنزل على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد العربي بن أنس وقتادة نحو ذلك وقوله ولا تكونوا أول كافر به. قال بعض المفسرين أول فريق كافر به ونحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم في من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول كافر به وأمنوا بما أنزلتم مصدقا مصدر من فعل من غير اللفظ يعني وأمنوا إيمانا يعني هو بيقول مصدقا ماضيا منصوبا، كلام كده سليم ولا؟ نعم، وايه اللي ماضيا بقى؟ الإخبار عن الماضي يعني، لكن هو منصوب. بما انزلت في الماضي. سابقا يعني. وقال أبو العاليات يقول: ولا تكونوا أول كافر به، أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد ومبعثه. وكذا قال حسن الصدي وربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلته. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فعني به أول من كفر بهم بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. كما قال عبد الله بن مبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن زيد أنه قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن زوار في قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتاب الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العاريات في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا، قال: هو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه: لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس، لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد بقصة اللديغ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصوبة شيئا من القرآن، فأتى له قوس فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء، منهم أبو عمر بن عبد البر، على أنه إنما لما أنه لما علمه الله لم يجز أنه لما علمه الله لم يجوز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله ذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث الذي هو حديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. وإياي فاتقوني. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عمر الدوري، قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم بن الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب أنه قال: اتقوا أن تعمل بطاعة الله رجاء تعمل ايه؟ انت اتقوا ان تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، واتقوا ان تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله واياي فاتقوني انه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق واظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدون من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به واكتمالهم الحق واظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فناهاهم عن الشيئين معا وامرهم باظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب.

قال قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمكث الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسأل عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق فقال الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط عدوه بترك الآخر على أصح قول العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها وصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الحديث بالوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلابي كلبي علي بن سليمان الكلبي قال عفوا الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه أو يحرق. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا وكما قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض النار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويتلون الكتاب فلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حمد بن سلمة به. رواه ابن مردوية في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدي والحجاج بن منار كلاهما عن حمد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حمد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوية حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطريق ببلخ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم ألسنتهم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوية أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا على ابن عبيد قال حدثنا أعمش عن أبي وائل أنه قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه في إني لا أكلمه لا أكلمه صح؟ مش لا أكلمه نعم. لا أكلمه إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون ولا من افتتحه. والله لا أقول الرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال أحمد رحمه الله حدثنا سيار بن حاتم قال والحاتم بن سيار سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة. ليس من واللحين يغفر ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناس من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه من حديث الطبراني. رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عبدان الرواسي عن أبي بكر الدهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. صح كده؟ رواه ابن عساكر من حديث الطوران. تمام. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال ابن عباس إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو بلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تقضى عن 3 آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هو ابن حاتم العنزي سيار ابن حاتم أحسن الله إليك الشيخ أحمد العنزي العنزي. وقال وما هن؟ قال قوله عز وجل لا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثاني. قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث. قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وأما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. رواه ابن مردوية في تفسيره. فقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن سعيد بن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قولنا وعمل ولم يعمل. ما هي الآية الأولى هي مثل المعنى الثالث يعني لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند أن تقولوا ما تفعلون. قال أحكمت هذه؟ قال لا. الثلاثة زي بعض والثلاثة وتمرون الناس بالبر. أحسن الله من دعا الناس إلى قولنا وعمل ولم يعمل به لم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصص ل3 آيات قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأنسى بيته المسجد إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم جلس أبو عثمان الحيري يزهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب علي مريض. قال فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطعه. الكلمة دي صح؟ شأنك ولا شؤونك ولا شأنك

وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. فقال عميرة طارق: بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: وشواهد من أشعار العرب وكلامه على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قوله تعالى ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي ناجح عن مجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العاليه في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الظن ها هنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي وربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العاليه. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، علموا أنه ملاقو ربهم كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول لعبدي صوتك يوم بعيد القيامة. محمد شوية كده، نعم سيدنا، صوتك بعيد. أنا لم أتحرك كما أنا، ولا صوتي بعيد من بدري؟ السماعة في بقي كده حلو. والصوت بعيد من بدري يا سيدنا ولا إيه؟ ماشي ماشي، اقرا اقرا. طيب حاضر. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، علموا انه لم ملاقو ربهم كقوله: اني ظننت اني ملاق حسابيه، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: قلت وفي الصحيح ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه: الم ازوجك، الم اكرمك، الم اسخر لك الخيل والابل، واذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مخطوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. يا بني إسرائيل، أبو عمر موجود يا سيدنا؟ شوية برد. يا تبقى. أبو عمر موجود؟ دكتور؟ ايوه ماشي. طب احسن الله عليكم. اليه قال: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سالف نعمي على ابائهم واسلافهم وما كان فضلهم به من ارسال الرسل ومن منهم وانزال الكتب عليهم وعلى سائر الامم من اهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنت خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة كانوا عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم،